إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فنعم لباس التقوى ونعم الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن أهل العقل والعلم والنظر المتواتر ليسوا بمغامرين ولا بمبالغين في تصوير أن وراء كل حدث مؤامرة، ولا من المتوهمين أن خلف كل حديث تآمرا، ولكنهم في ذات الوقت لن يكونوا من أولئك الذين يسلمون القياد ويرقون الزمام لتقودهم أفكار فاسدة أو تضلهم دعوات ماكرة أو يسيروا خلف كل ناعقة. إننا بين يدي مؤتمر سوف ينعقد قريبا هذه الأيام ليتحدث ويوصي ويقرر عن المرأة والأسرة والبيت وشؤونه، يتحدث عن التنمية والسلام والمساواة، مؤتمر منتسب إلى الأمم المتحدة. كم تحدثوا وأتمروا عن التنمية والأمية والتعليم والصحة ورفع الفقر وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان وأعداء المديونية في العالم الثالث. وهذه كلها كلمات جميلة ودعوات براقة، كل يحبها وكل يتمنى تحقيقها. لقد مر على قيام هذه المنظمة 50 عاما، فأي فقر رفع وأي سلام رفع وأي كرامة للإنسانية حفظت. إن سيطرة القرار الغربي على متغيرات الأمور أضحت واضحة بينة، إنه وحده الذي يستصدر قرارات لها أثرها ومفادها إذا شاء، وتكون الأخرى حبرا على ورق إذا شاء. من هذه المسلمات يكون الحديث عن مؤتمر المرأة هذا، ومن هذه المنطلقات يكون النظر إلى هذا المؤتمر. إنه مؤتمر لا يعلو فيه إلا صوت الجمعيات المتطرفة التي أعلنت الحرب منذ زمن على الأسرة والحياة الكريمة والبيت الكريم، التطرف الذي دعا بعلوه إلى الحرية الجنسية والتفسخ الخلقي والدعارة المعلنة المقننة، دعوات ومقررات تصادم الفطرة وتنافذ كل القيم الإيمانية المستقرة في ضمائر الأبرياء من البشر. وحينما يقال إن التطرف هو الذي يحل أوراق عمل هذا المؤتمر وهو الذي يصوغ وثائقه وتوصياته، ليس هذا من جزاف القول ولا من دعاوى الباطل. إن جماعات التطرف النسائية لها دور فعال في الإعداد، وإن أعضاء تلك الجمعيات نساء شاذات متعاطيات الاستحقاق. تطرف ينظر إلى مصطلح الأسرة والبيت العائلي نظر ازدراء وتنقص ونظر رجعية ومخلفات القرون البعيدة. إن هذا المؤتمر في أنبائه يتحدث عن القهر والعنف الذي تتعرض له المرأة. بلى، لقد حصل التاريخ ولا يزال يحصل بألوان من الأذى وقعت على المرأة، فقد حملت من القيود والموانع بسبب التعسف المكروه في التقاليد والعادات الموروثة والعادات الموجودة جهرًا في مختلف الحضارات والنظم. ولكن ما هو الحل؟ هل الحل كما يريد المؤتمر في تكوين العلاقة بين الرجل والمرأة أنها علاقة اتباع واستعباد واستبلال، علاقة تنافس غير شريف؟ سبحان الله، كل عالمهم صراع في صراع، وصروف شتى في ميادين شتى، البارد منها والساخن، حتى أدخلوها على الرجل وأهل بيته. أما علموا أن العلاقة عندنا أهل الإسلام علاقة مودة ورحمة وطمأنينة وسكن. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن كنا نستنكر الممارسات الخاطئة من بعض المسلمين وخلطهم بين التقاليد والعادات الموروثة المخالفة لآداب الإسلام وأخلاقه وبين تعاليم الإسلام الحق الصحيحة، هذه المرأة المقهورة أفلا يكون الخلاص لها إلا بالإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي والتفسخ الأسري وتقويض بنيان البيوت الكريمة ومحاربة الزواج المبكر وفتح أبواب الإبهاق بسبب صحيح وبغير سبب؟ هل خلاصها أن تكون غانية في سوق الملذات والشهوات يستمتع بها الرجل ويستعبد من طلوع الشمس إلى غروبها ومن غروبها إلى طلوعها في نور الأزياء وقاعات السينما وشاشات التلفاز وصالات المسارح وشوارع البحار والأنهار وبيوت الله والسعارة وأغلفة المجلات وصحف السيارة؟ بل أقول ولا أخشى العلم، حتى في رجعات مستشفياتهم ومناحات جوية، وأستحي أن أقول في دور تعليمهم ومحاضن تربيتهم. هل هذا هو سبيل الخلاص من القهر الذي ينشدون والعنف الذي يقولون؟ إنها البيوت الخريبة والمسؤولية الضائعة. حين ألقاها الرجل الغربي عن جاهله توقعت نساؤهم حيث وقعت، إهمال وتنصل من مسؤولية الإنجاب والتربية، فأصبح ذكرهم وأنثاهم لنفسه لا لأمته، لذته لا لكرامته، فالفساد في مجتمعاتهم يستشري والخراب إلى ديارهم يجري. لم يتحدثوا عن المرأة المقهورة المعذبة، المرأة المشردة، المرأة المغتصبة من إشراجات حروب أنشروها وكوارث أثاروها من الظلم العالمي والفقر المتدني في شعوب تنتسب إلى الأمم المتحدة. ما حال أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في فلسطين وكشمير والبوسنة والشيشان وبورما في الصومال؟ إن وثائق المؤتمر لا تكاد تعيرها اهتماما في مقابل احتضانها واحتفائها بالمدمنات والشاذات والبغايا والمبوسات والمصابين والمصابات بكل أمراض الجنس الفتاكة. هذا نبأ من أنباء مؤتمرهم. ونبأ آخر وهو يتحدث عن التنمية النسوية، إنه حديث كله أو جله عما أسماه بالمرأة العاملة. العمل شيء محمود ومبتغى مقصود ما دام منضبطا بضابط الدين والخلق، والله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض. ولكن المرأة العاملة في عرضهم ولكن المرأة العاملة في عرضهم هي المتمردة على بيتها وأطفالها وشؤون منزلها. لا يقال ذلك أيها الإخوة إذكا ولا سياسة. إنهم يقولون إن عمل رب الأسرة داخل بيتها عمل ليس له أجر. إنهم يقولون ذاك عمل لا مردود له. إنهم يقولون هذه خدمة مجانية وعمل غير منتج. هذه هي نظرتهم وهذا هو مقياسهم وميزانهم. تربية النشء والحفاظ على الكرامة والاستقرار العائلي والنفسي ليس بعمل وليس له أجر ولا مردود وغير منتج. هكذا قاس قائسهم وقد كرم قدرهم ألا قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إنهم لا يعرفون الرحم ولا التراحم، ولا يعرفون البر ولا الفطرة. أي خيانة أكبر من خيانة إهمال النشأ وإهلاك النسل؟ إنهم يعلمون ولكنهم قوم الظهر. إنهم يعلمون أن السكينة والطمأنينة لا تكون إلا في بيوت مستقرة في ظلال أسرة حامية بنسائها ورجالها وأطفالها وصبايا. أما الأمل والضياع في الأزقة والأرصفة ودوايا الوجبات السريعة فلا تجني أمة ولا تجني طمأنينة، بل إن حياة الطيور في أعشاشها والسباع في أسنتها خير وأفلح من هذا الأمل الضائع. أي امرأة عاملة تعنون؟ لا قهر رجل ولا أذل المرأة ولا استعبدهما جميعا إلا مثل هذه المبادئ المهلكة والمقاييس الفاسدة والحضارة الممكنة. ومن أنباء هذا المؤتمر نبأ الإباحية ودعوة التحلل والتفسخ ونشر الرذيلة لأحق صورها حتى الشذور الجنسي لواقع واستحاقة يريدونه مباحا مؤلما مؤلما. ويأخذك العجب وهم يتحدثون عن المباحة السياسية وفتح الأبواب مساعة أمام التفسخ الخلقي، ثم يذهبون يتباكون على أمراض الإنس المتفشية من الإنس والهلبس وغيرها، وتنضح وسائل مؤتمرهم بإحصائيات رهيبة وأرقام مخيفة عن ضحاياهم. والنسبة الغالبة للإصابات بين المراهقين والمراهقات وهي في النساء أعلى منها في الرجال، هكذا تتحدث إحصائياتهم وأوراقهم. إذا كان هذا الإنس بأرقام مخيفة وحق لها أن تخيف وأن ترعب، إن كنتم مخلصين فلماذا لا تطالبون بالقضاء على الأحزاب وعندكم علم اليقين أن معدل هذه الأمراض يزداد؟ عجب وعجب، يعالجون مظاهر العرب ويدعون أصل المرض، ينظرون إلى الأثر ويسألون عن المؤثر، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ومع هذا ينالون بالسلوك الجنسي المأمون. ولقد جاء في الخبر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ظهر من بعيدة في قوم حتى يعينوا بها إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. أيها الأخوة، هلا رجعت الأمم المتحدة وراجعت مع خبرائها وباحثيها أن يعاني من الغرب من مشكلات أخلاقية وآثار الفساد الجنسي وخلقي وتفكك الاجتماعي؟ هل هو موجود بالضرورة في بقاع العالم الآخر في بقاع العالم الأخرى؟ أم أنه نظر إلى الناس بعيون مريضة ومقاييس جائرة؟ إن هذه الطروحات والمعالجات هي وربك جالبات المرض ومفسدات الأعراض وناشرات الحرام، هكذا تقول الأرقام والإحصائيات والدراسات والملفات. إننا نقول بكل صدق وبكل ثقة إن أهل الإسلام هم المستهدف الأول من هذه المبادئ الفاجرة، لأنهم يعني أهل الإسلام أكثر المجتمعات المحافظة، فلا وجود يذكر بالمشكلات والمصائب التي يئن منها أهل الغرب ومن انزلق في مستودعهم. لا مكان في بلاد الإسلام يذكر للأمراض الخبيثة التي تجرها الممارسات الشاذة وللحمل الحرام في بنات المسلمين. ولكنهم لا يحبون الكفر والتفكر، والقاعدة القرآنية بينة شاهدة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. إن الغرب وأطرافه لن يرضوا إلا أن يروا مجتمعاتنا الطاهرة الطيبة وقد انزلقت في وبائه ورجسه. إنه إصرار من المؤتمرين على فرض النظرة الغربية الموحدة الفاجرة بكل ألوانها وشعبها على جميع الشعوب. بلى، إن هناك إصرارا من الغرب ورجاله ومؤتمراته ولجانه ليظهر الشعوب في عاداته وتقاليده احتكار المطهر ليجعل هذا السلوك المنكوت مقياس التقدم ورمز الحضارة. إنه بكل جرأة يربطون دعمهم المادي بالالتزام بهذه التوصيات الأهمة والقرارات الهادمة. إن التوجه إلى فرض أنماط وسلوك على شعوب العالم وديره بمثل هذه الطرق وهذا الاستغلال ومن خلال هذه المنظمات والمؤتمرات ما هو إلا استشفاف للشعوب واحتقار للأمم وتمكن للخصوصيات الثقافية والدينية والتقاليد والأعراف الصحيحة المرئية وتدخل في حريات الشعوب وخصوصيات الناس ومخالفة لما سموه في وثيقة حقوق الإنسان باحترام العقيدة ومنهج التفكير. إننا نطالب الأمم المتحدة إن كانت مخلفة منصفة أن تفتح هذه النزاعات الاستعمارية والهيمنة الغربية التي سببت وتسبب كل ألوان العناء والشقاء. أما نحن أهل الإسلام فنأرز إلى إيماننا ونطمئن إلى كتاب ربنا. فقد خاطبنا رجالنا ونساءنا في التكاليف والمسؤولية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. افعل الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين لكل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها الأخوة، إننا نهيب بالدول الإسلامية وشعوبها كما نهيب بجمعياتها ومنظماتها الرسمية والشعبية أن تظهر الحق وتعلنه وأن تفضح تلك الوثيقة ومن وراءها. على علماء الإسلام بارك الله فيهم أن يقوموا بمسؤولياتهم نحو توجيه الأمة والذب عن حياض الدين وكرامة الإنسان وتفضيل الله لدى بني آدم وكرامته على ربه. عليهم أن يعلنوا رفض كل قرارات أو مقررات تخالف عقيدة الأمة وتفسد أخلاقها وتبارز ربها بالمحاربة، وليرتفع قول القضية على أفواه دعاة الإباحية السابقة. وإن تنظيم الجهود في ذلك وتنسيقها بين هذه المؤسسات والمنظمات وكل الجهات العاملة لمما يجب التنبه له والعناية به. أيها الإخوة، وإذا كان مصرين على حيثهم فإننا مصرون على الاستمساك بديننا، مؤمنون حق العين، مؤمنون حق اليقين وعينه وعلمه، لأن الصلاة الحقيقي والأمن المنشود والحياة الطيبة الطاهرة والسعادة المبتغاة لا تكون إلا في ظل الإسلام عقيدة ومنهجا، عبادة وسلوكا، والتحلف الصادق المخلص للدين والأخلاق في معاملة المرأة والطفل والرجل، وتكثيف توجه الأمة نحو إسلامها من خلال ولاة الأمر فيها وعلمائها ومراكز البحوث العلمية والمؤسسات التربوية، وتطبيق أحكام الشرع التي بها وحدها لا غيرها تسعد المجتمع. أما المحاسن وراء تراب المشاريع والخطط التي يرتب لها هؤلاء الذين يزينون الفساد ويخلقون له الأسماء البراقة وأغلفة من السماع الذي قاطعة، هذا اللحاف